من روائع المصحف المجود. وين شقت الزمان بقي يوم إذ واقية والملك على أرجام إلى ويحمل والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك

وانشقت السماء فهي يومئذ أبو غني بما أسلمتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. الفاتحة.